زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في دخول الجنة أنه يحبس الذين يدخلونها على قنطرة قبل دخولها لتنقيتهم من أي شائبة، وأنه يقتص لبعضهم من بعض فيؤخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه إذا كان هنالك حقوق عليه، فإذا هذبوا ونقوا وذهب ما في قلوبهم من أي غل أو حسد، كما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، دخلوا الجنة على سرر متقابلين، يساقون إلى الجنة سوق إكرام وإعزاز راكبين، وأنهم يصلون إلى الباب فيستشفعون إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في آخرهم، فيقوم فيستفتح ويفتح الباب، وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة. ذكرنا أن للجنة ثمانية أبواب، وأنه جاء في أحاديث صحيحة ذكر خمسة منها صريحة، وهي باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان لأهل الصيام وباب الصدقة والباب الأيمن، وأن هنالك أحاديث أخرى فيها ذكر لأسماء أبواب، لكن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. ومن الأشياء غير الصريحة الوالد أوسط أبواب الجنة، ومن الأشياء غير الصحيحة باب الضحى، وأن من الناس من يدعى من كل الأبواب، ومنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن هنالك أبواب أخرى غير الثمانية قال بعض العلماء إنها للجنة، لكن قال بعضهم هي بعد الدخول من الأبواب الثمانية الرئيسة، لأن أعمال الخير والبر كثيرة. وذكرنا أن هنالك أوقات تفتح فيها أبواب الجنان مثل رمضان والاثنين والخميس، وإذا أقيمت الصلاة واصطف الناس للقتال في سبيل الله والصلاة كذلك، وأن أبواب الجنة واسعة، وأنه قد وردت نصوص في أن عرض بعضها بين مكة وبصرى أو مسيرة 40 سنة، وأن الجمع بينها أن الجنة درجات، وأن أبواب الجنة بعضها فوق بعض، وأن الجنة كلما ارتفعت فيها تتسع، وأن الأبواب بعضها فوق بعض. وكذلك فإن أول دفعة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة، وأنهم يدخلون الجنة ممسك بعضهم بأيدي بعض، وأنهم يتلقون بالترحيب والسلام والبشارة من الملائكة، وأن أول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وهي القطعة المنفردة المعلقة بالكبد أطيب ما فيه، ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها ويشربون على ذلك من ماء السلسبيل. ثم تحدثنا عن تقسيم الداخلين إلى الجنة، وأن القسم الأول هم الأوائل والسابقون في دخولها، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة تدخل الجنة قبل غيرها من الأمم، وأن من أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن منهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وتحدثنا عن أوصافهم في الدنيا. وأما أوصاف هؤلاء 70,000 حال دخول الجنة، فإنهم كما قلنا متماسكون حتى يدخل أولهم وآخرهم، وأن من صفاتهم أنهم متماسكون لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. وقد جاء في لفظ البخاري: هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. وفي حديث جابر: ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء. رواه مسلم. وهذا يبين أنهم أول من يدخل الجنة وهم أنفسهم المذكورون في حديث أبي هريرة المرفوع المتفق عليه: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. حتى أنك لتجد تشابها في الأوصاف بين أحاديث أول من يدخل الجنة وأحاديث 70,000. ولذلك جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري: متماسكين آخذ بعضهم ببعض. وفي حديث أبي هريرة من طريق سعيد بن المسيب: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. رواه البخاري ومسلم. وهذا كله يجعلنا كما توصل إلى ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله إلى القول بأن أول من يدخل الجنة هم هؤلاء 70,000. قال ابن حجر: وعرف من مجموع الطرق أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء 70,000 الذين بالصفة المذكورة. هنالك زيادة عظيمة ومنة من الرحمن. روى أحمد والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. وصححه الألباني. قال النووي رحمه الله: فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، زادها الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم: 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. إذن أنت حتى تحسب عدد هؤلاء ماذا ستفعل؟ مع كل واحد 70,000، وفي رواية: مع كل 1,000 70,000. طيب، على رواية مع كل 1,000 70,000، لو أردنا أن نحسب هؤلاء مع كل 1,000 70,000 ماذا سنفعل؟ 70 في 70,000 زائد 70,000 الذين هم العدد الأصلي. لكن بعض العلماء قالوا: ليس المقصود العدد تحديدا، وإن المقصود أنهم كثيرون، وأن الله سبحانه وتعالى سيدخلهم جميعا الجنة. نفر كثير يدخل الجنة من هذه الأمة. هذه الأمة بعد نبيها فيها صحابة، وفيها التابعون لهم، وفيها أولياء وعلماء وشهداء وصديقون وأبرار ودعاة. هذه أمة فيها أخيار كثر، فيها عباد وزهاد، بررة، أتقياء. ولذلك 70,000 من هذه الأمة يدخلون، في رواية: مع كل 1,000 70,000، ورواية: مع كل 1,000 70,000. من أول الداخلين الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: فقراء المهاجرين، كان جزاء لهم بسبقهم وصدقهم وابتلائهم بالفقر أن الله عز وجل جعلهم من الأوائل دخولا. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا كل شيء في مكة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وهؤلاء يكونون أول داخلي الجنة، فيسبقون الأغنياء بزمن كبير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا، نبقى على الفقر ولا نسأل أحدا شيئا، رجاء أن نكون من هؤلاء. الحديث رواه مسلم. مسألة: هل فقراء المهاجرين يسبقون جميع الأغنياء أم أغنياء المهاجرين فقط؟ ظاهر الحديث أنه جميع الأغنياء، ولكن ورد في حديث آخر ما يبين أن المقصود أغنياؤهم هم. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 سنة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعلى كل، فقد جاء ما يعم الفقراء والأغنياء في حديث آخر عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، يعني عندهم أموال يتصدقون منها ويحجون ويجهزون الغزو. اشتكى الفقراء أن ما عندهم مثل هؤلاء كي يدخلوا به أبواب الخير الأخرى بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام؟ ثم تلا موسى هذه الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، رواه ابن ماجه. ففي هذا الحديث دلالة على أن عموم الفقراء قبل عموم الأغنياء دخولا للجنة عموما، سواء من المهاجرين أو من غير المهاجرين من طبقات الأمة كلها، الفقراء يدخلون قبل الأغنياء. لماذا؟ جاء في حديث آخر أن المساكين أول الناس دخولا للجنة، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنياء بأربعين خريفا. يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقال الألباني: صحيح. وفي تحديد المدة المقدرة بين دخول هؤلاء ودخول هؤلاء، ولا تعارض في أن المهاجرين يدخل فقراؤهم قبل أغنيائهم ب500 وهؤلاء يدخل قبلهم ب40، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن الأولين هم الفقراء عموما وعلى رأسهم وفي مقدمهم المهاجرون، فهم الذين يستفتحون باب الجنة، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أوقد حسبتم؟ جئتم بسرعة، هل حسبتم؟ انتهيتم من الحساب؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال: فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. وفي رواية عن أحمد بينت بعض صفاتهم أيضا كما رواها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي تحقيق مسند أحمد إسناده جيد. هؤلاء أول أهل الجنة دخولا، فمن هو آخر أهل الجنة دخولا وآخر الموحدين الذين يخرجون من النار؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين هم آخر من يدخل الجنة، وهم الذين كانوا أضعف الناس سيرا على الصراط، فهم يسحبون سحبا أو يزحفون زحفا على الصراط. سندع مسألة آخر أهل النار خروجا منها لأنه سيأتي فيها كلام، ونتكلم فقط مرة ثانية نعيد آخر أهل الجنة دخولا الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين هم آخر من يدخل الجنة، وهم الذين كانوا أضعف الناس سيرا على الصراط، فهم يسحبون سحبا أو يزحفون زحفا على الصراط، حتى إذا جاوزوه ونجاهم الله من النار دخلوا الجنة، وهم آخر من يدخلها من الذين جاوزوا الصراط، لا آخرهم دخولا على الإطلاق. فإذا هناك آخر واحد يدخل وهناك آخر الناس دخولا، فنحن سنتكلم الآن عن آخرهم دخولا، ليس مطلقا ولكن من آخرهم. روى مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل. والمقصود من الجنس الناس، وإنما عبر بالواحد عن الجماعة لأنهم أكثر من واحد، لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك. قال: فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها، الآن هو يعبر الصراط لكن جحف وببطء ويتوقف مرة لأنه ينطفئ نوره، ويمشي مرة لكن نور ضعيف، وتسفعه النار مرة حتى يكمل عبور الجسر، فإذا ما جاوزها التفت إليها أي إلى النار فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يعني من الأهوال التي رآها وما حصل له من سفع النار ولفح النار والحرق بالنار وهو على الصراط، لما ينجو من هذا المشهد العظيم والرعب الذي يراه تحته في النار في عمقها، لما يجاوز يظن أنه بنعمة ما أصابته ما أعطاها الله أحدا من الناس، نجا من هول عظيم بعد أن حصل ما حصل. وعند أحمد وابن حبان: يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. هو الآن يعتبر أعظم نعمة أنه نجا من النار، هذه أعظم شيء عنده، وهذا يكفيه الآن تماما، واعتبر أنه أحسن واحد في الأولين والآخرين. فإذا رأى شجرة تحركت نفسه الرغبة، فيسأل ربه أن يدنيه منها ويعاهده أن لا يسأله غير ذلك، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول الله عز وجل له: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود راوي الحديث هنا فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الصحيح الذي فيه قصة آخر من يدخل الجنة، وهذا الرجل وهو كما قلنا يعبر عن جنس يشترك فيه عدة أشخاص، فقوله يمشي على الصراط فيكب مرة اسم جنس يشترك فيه عدد من الأشخاص، وقوله يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي أخرى يدل على أنه لم يدخل النار، يعني لم يقع فيها، فهذا آخر من يدخل الجنة ممن يجوز على الصراط. ولذلك قلنا آخر هنا ليس الآخر مطلقا، وإنما من آخر، لأن هذا آخر واحد يجوز الصراط ويدخل الجنة، لكن في بعده ناس يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فهذا آخر واحد يعبر على الصراط ممن لم يقع في النار لكنه قد ناله من حرها وسفعته. وسيأتي خبر آخر من يخرج من النار بعد أن يعذب فيها ثم يدخل الجنة. ذكرنا القسم الأول ممن يدخل الجنة، هنالك قسم ثان، قوم دخلوها بعد تساوي حسناتهم وسيئاتهم يدعون أصحاب الأعراف. لما ذكر الله تعالى المحاجة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار بعد أن أخذ كل واحد مكانه الذي أعد له من الجنة والنار، ذكر لنا عز وجل مشهدا حيا لصنف ثالث من الخلق لم يدخلوا أي من الدارين حتى تلك اللحظة، فمن هم هؤلاء؟ قال عز وجل: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما معنى الأعراف؟ قال ابن جرير رحمه الله: الأعراف جمع عرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا، وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه على ما سواه من جسده، يعني من جسد الديك. وعن ابن عباس قال: الأعراف هو الشيء المشرف. وقال الثوري عن جابر عن مجاهد بن عباس: الأعراف سور كعرف الديك. من هم أصحاب الأعراف؟ اختلفت عبارات العلماء في ذلك. ذكر القرطبي رحمه الله أنهم اختلفوا فيهم على 12 قولا، وبعض هذه الأقوال يدخل في بعض وبعضها لا دليل عليه. والراجح من أقوال العلماء في أهل الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، فيقفون على السور حتى يقضى بين الناس ثم يدخلهم الله الجنة برحمته. نص على ذلك حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله، ونقله البيهقي في كتابه البعث والنشور عن جمع من الصحابة والتابعين، وقال فيه حديثان مرفوعان في إسنادهما ضعف، ورجحه أي رجح هذا المعنى لأهل الأعراف في كتابه هذا في باب ما جاء في أصحاب الأعراف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جيدا في أهل الأعراف في فوائد عديدة ونكت فريدة، وناقش الأقوال وتفسير الآية، فقال رحمه الله وهو يذكر طبقات أهل الجنة: الطبقة الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فتقابل أثراهما فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم المساوية من دخول الجنة، فأولئهم أهل الأعراف لا يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها رحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. هذا يبين دقة الميزان ودقة الحساب عند الله ودقة العدد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك الخليقة كثر جدا جدا، فمنهم عدد تساوت حسناتهم وسيئاتهم بالميزان العدل والقسطاس المستقيم. والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والسيئات لا تضاعف، كله بميزان وبمقدار. فسينتج عن ذلك أن يوجد قوم من الناس من هذه الخليقة الكثر تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال ابن القيم رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم، ثم منادات أهل الجنة أهل النار، فقال تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فقال عز وجل: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. قال حذيفة عبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته. قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الله الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار. ثم قرأ قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح، يخف أو يرجح بمثقال حبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نحقر من المعروف شيئا، وأمرنا أن نتقي النار ولو بشق تمرة، لأن هذا اليسير جدا قد يكون هو الذي ينجي العبد يوم القيامة. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورها. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم، فيقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع النور الذي في أيديهم، ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا. يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار، لأن في آخر أهل الجنة دخولا ممن كان في النار. حديث مسعود هذا رواه الطبري ولكن إسناده ضعيف، فيه أبو بكر الهذلي قال عنه الحافظ متروك الحديث. وقيل في أصحاب الأعراف: قوم خرجوا في الغزو بغير إذن أبائهم فقتل، فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة لمعصيتهم لمعصية آبائهم، وهذا من جنس القول الأول. وقيل: قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة، وهم من جنس ما قبل فلا تناقض بينهما. وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين. وقيل: هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا. وقيل: الملائكة لا من بني آدم، لكن هذه أقوال الأخيرة هذه ضعيفة. والثابت عن الصحابة هو القول الأول أنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم، والآثار عن الصحابة في هذا معتمدة، ونحن لا يجوز لنا أن نقول إلا بأثر من كلام ربنا أو من سنة نبي صلى الله عليه وسلم أو مما ثبت عن أصحابه مما لا مجال فيه للرأي. وقد قال تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون الفريقين بعلاماتهم وهيئاتهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، من الذي ينادي؟ أهل الأعراف. من المنادى؟ أصحاب الجنة. وقوله لم يدخلوها وهم يطمعون، الضميران لم يدخلوها وهم يطمعون. هذان الضميران يعودان على من؟ على أصحاب الأعراف. لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها، هذا معنى لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخلوا الجنة بعد ولكنهم وهم يطمعون في دخولها، لم يدخلوها بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. وقال الحسن: الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. من الذي جعل الطمع في قلوبهم؟ هو عز وجل لحكمة منه. فالذي جعل الطمع في قلوبهم رحمته وقدرته أن يدخلهم فيما أطمعهم فيه. وفي هذا رد على من قال إن أهل الأعراف هم على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين من أفاضل المؤمنين. من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين فهذا ليس هو الراجح، فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى. فإذا هؤلاء أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. أما القسم الثالث من أقسام الداخلين إلى الجنة فهم قوم خرجوا من النار بالشفاعة وعندهم أصل الإيمان، فهم عصاة الموحدين الذين عذبوا دخلوا جهنم، يدخلون الجنة بعد ذلك على تفاوت بينهم، فيخرج من النار أقوام فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأصل الإيمان الذي في قلوبهم، فإن الله تعالى قد كتب عليهم أن يأخذوا حظهم من النار بقدر سيئاتهم، وقد تعددت الأدلة على هذا. فأما خروج أصحاب الكبائر من النار بالشفاعة ودخولهم الجنة بعد ذلك فقد مر بنا من الأحاديث ما يدل عليه، وقد سبق في السلسلة الماضية أحداث فوق الأرض الجديدة التي تناولت أحداث يوم القيامة أن هنالك شفاعات يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم له عدد من هذه الشفاعات، فمنها الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي الله تعالى بينهم يفصل القضاء ويريحهم من كربه، وهذا فيه رغبة عظيمة من أهل الموقف إلى الأنبياء وتنتقل من واحد إلى واحد ينقلون حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم في ذلك المقام المحمود الذي يحمد عليه الخلائق جميعا. الشفاعة الثانية في قوم من أمتي عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الجنة بلا حساب. قال شيخ الإسلام: وهاتان الشفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في أحد من الأنبياء ولا من الأولياء. الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لأهلها. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من المؤمنين في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم عما يقتضيه ثواب أعمالهم. الخامس الشفاعة في قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها، يشفع لهم أن لا يدخلوها. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذا هو بحثنا الآن في القسم الثالث من الداخلين للجنة الذين دخلوا النار قبل ذلك. قال ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية: وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخل أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. العقيدة الوسطية. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. وقد قرر ذلك الأصل المهم من أصول اعتقاد أهل السنة أهل العلم في مسائل الإيمان والوعد والوعيد قد جاءت بذلك النصوص التي بلغت حد التواتر عند أهل العلم. ويشير إلى إثبات هذا الأصل العام ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح. قال الطيبي رحمه الله: أي شفاعة التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر، لأن له شفاعات في غير الهالكين، لكن شفاعته في الهالكين هي التي تخرج أهل الكبائر من النار. وقد جاء في حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم، أي الله عز وجل، إماتة حتى إذا كانوا فحما، يعني هذا يدل على أن هؤلاء أهل الكبائر إذا دخلوا النار والعياذ بالله يحترقون ويحترقون ويحترقون حتى يموتون، يصيرون فحما، لأن الخالدين فيها لا يموتون، لكن هؤلاء لا يخلدون في النار، أنا عندهم أصل الإيمان، فيحترقون ويحترقون ويحترقون حتى يموتوا وحتى يصبحوا فحما. قال: أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، مجموعات مجموعات متفرقة. قال: فبثوا فرقوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. فالله يعطي لأهل الجنة فضلا في إنقاذ إخوانهم الذين معهم أصل الإيمان والآن احترقوا، فيفيض عليهم من الماء ماء الجنة. قال: فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، ما يحمله السيل ويكون في جنبات الوادي، فينبت السيل يحمل بذورا أثناء جريانه وتعلق في جنبتي الوادي الذي فيه السيل، بفعل الماء وبفعل المكان الذي صارت فيه تنبت، تنبت تنبت نبتا خاصا ليس كبقية النبات، لكن هذا نبت جيد. قال: فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، رواه مسلم. وقد ثبت في السنة أن أهل الكبائر هؤلاء يخرجون من النار بعدما دخلوها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشافعين، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقد روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وفي مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. قال الألباني في تخريج السنة: صحيح لغيره. ومحققو مسند أحمد طبع الدار رسالة إسناده جيد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفي حديث حذيفة عند البيهقي في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن ربعي عنه قال: لهم الجهنميون، فذكر لي أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم، فهم يخرجون باسم الجهنميين، إن الله اعتقهم من جهنم، لكنهم يطلبون من الله أن يذهب عنهم هذا الاسم جهنمي، يعني في نسبة إلى جهنم، لكن لأن معتقوا منها وخرجوا منها الله أخرجهم منها، لكنهم يريدون زوال هذا الاسم فيعطون اسما أفضل: عتقاء الله من النار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وزعم بعض الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصا لهم بل الاستذكار لنعمة الله ليزدادوا بذلك شكرا، كذا قال: وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم عنهم يخدش في ذلك، يعني لا يريدونه لأن فيه شيئا من النقص. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم، فذكر الحديث بطوله وفيه، فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: ثم أرجع فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها غيره من الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين، كما قال في منظومته الشيخ حافظ: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. وقد ثبتت الإشارة إلى شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين كما في حديث مسلم عن أبي سعيد، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. وفي المسند من حديث أبي سعيد مرفوعا: ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها، ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. قال الشيخ مقبل: الحديث بهذا السند حسن، كتاب الشفاعة. فتأمل يا عبد الله واختر لنفسك مع من تكون. أتكون مع الذي يصير عدوك غدا وتلقي بيديك إلى التهلكة، وتكون العداوة بينكما ويتمنى لو وضعك تحت قدميه وافتدى بك من النار، أو يضعك ولو لم يفتدي بك إلا أن يراك تتعذب أنت الآخر؟ فهذا الفرق بين من تكون صحبته سيئة وبين من تكون صحبته طيبة صالحة تأمره بالخير وتحضه عليه، هذا الفرق بين بطانة السوء وبطانة الخير. وقد قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وتأمل في حال الأخلاء الصادقين الصالحين الذين يناشدون ربهم ويشفعون في إخوانهم ويسألونه أن يلحقهم بهم. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري في الحديث الطويل في المرور على الصراط ومشاهد القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: في فعل الصالحين المؤمنين واجتهادهم في إنقاذ إخوانهم، قال: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. أنتم اليوم تأتوني في الدنيا تحتكمون إلي، وإذا واحد منكم عنده حق واضح يطالبني، أنا القاضي، يطالب ويناقش وينافح ويدري بالحجج ليعصر حقه. المؤمنون يوم القيامة يناشدون ربهم في إنقاذ إخوانهم الذين دخلوا النار أكثر مما تحاجون عندي اليوم أنتم تطالبون بالحقوق في الدنيا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، يعني المناشدة في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، بل قد جاء أنه يخرج من النار بشفاعة رجل واحد من المؤمنين أكثر من بني تميم. هل رأيتم عدد بني تميم كم هو في واحد من المؤمنين غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يخرج من النار بسببه، بسبب شفاعته، من الذين معهم أصل الإيمان يخرج من النار بسببه وحده، يشفع هو وحده، يخرج بسبب شفاعته عند الله من النار ناس عددهم أكثر من عدد بني تميم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سوايا. فلما قام قلت من هذا، يعني الذي تكلم، قالوا هذا ابن أبي الجذعاء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني رحمه الله. قيل إن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد جاء عن الحسن أثر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر. قال هشام فأخبرني حوشب عن الحسن أنه ويس القرني. قال أبو بكر بن عياش فقلت لرجل من قومه أويس بأي شيء بلغ هذا؟ قال فضل الله يؤتيه من يشاء. رواه الحاكم في المستدرك. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء وإسناده حسن وليس فيه ذكر لأويس بل في آخره فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان. المشيخة العلماء. إذا من فضل الله على هذه الأمة أن في واحد منها غير النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة تؤدي إلى خروج أكثر من عدد بني تميم، وواحد آخر يخرج من شفاعته أكثر من عدد ربيعة ومضر. هذه قبائل عظيمة كثيرة العدد، وهي من قبائل العرب المشهورة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وفيه زيادة لم يصححها وهي لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. طبعا هؤلاء يخرجون من النار لكن بعد ماذا؟ بعد هذا الاحتراق الشديد، حتى يصبحوا فحما، حتى يموتوا من الاحتراق، لكن في النهاية ستدركهم رحمة رب العالمين ويخرجون من النار بشفاعة الشافعين، ثم بفضل رب العالمين يخرج الله عز وجل زيادة على ما أخرجه الشافعون ويدخلون الجنة. ولذلك هناك شفاعة لله يشفع الله من نفسه عند نفسه، يشفع الله من نفسه عند نفسه، فيخرج آخر دفعة تدخل الجنة. فجاء في حديث مسلم من حديث أبي سعيد الطويل في الشفاعة، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. وفي رواية البخاري: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. فهذا مقام شفاعة الله تعالى إلى نفسه في رحمته لخلقه وإخراجهم من النار، ويظهر الله لعباده منة بعد منة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحمدن، وفي بعض النسخ ليتمجدن الله يوم القيامة على أناس ما عملوا من خير قط. وقد سبق شرح ما معنى ما عملوا من خير قط. فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، فيدخلهم الجنة برحمته بعد شفاعة من يشفع. رواه أحمد في تحقيق رسالة المسند حسن لغيره. والتحمد والتمجد إظهار منته تعالى ومجده وكرمه على عباده. ما هي صفات الذين يخرجون من النار بعد هذه الشفاعة؟ مضى أنهم يسمون بالجهنميين، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون بالجهنميين. رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. وكذلك ورد أنهم يخرجون كأنهم الثعارير. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: ما الثعارير؟ قال: صغار القثاء. قال: قثاء صغار. قلت: ما الثعارير؟ قال: الضغابيس. رواه البخاري. الثعارير قيل قثاء صغار وقيل غير ذلك، والمقصود وصفهم بالبياض والدقة. وأما الضغابيس فهو شيء ينبت في أصول التمام يشبه الهليون، يسلق ثم يؤكل بالزيت. الهليون نبت معروف يباع في محلات الخضار. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الإذخر، يخرج قدر شبر في دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة. إذن هو يصف لنا كيف شكل الذين يخرجون من النار. هؤلاء يخرجون كأنهم الثعارير أو الضغابيس، مثل القثاء الصغار، أو مثل هذا النبت الذي يشبه الهليون يؤكل، أو في دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة. قال ابن حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا، لأنهم لما خرجوا كانوا فحما أسود، فحم ميتين ما فيهم حياة، لكن عندما يلقون في أنهار الجنة ويلقى عليهم الماء ينبتون فيصيرون كالضغابيس أو الثعارير هذه. قال ابن حجر رحمه الله: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا، وأما في أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم. كما في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، نفح، حرارة النار، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. رواه البخاري. والجهنميين جمع جهنمي، نسبة إلى جهنم، والمراد أن الله أعتقهم من جهنم. طيب، يخرجون من النار بغاية الصغر في الحجم، فقد جاء في حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، وهو هذا السمسم المعروف، فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، وهي هذه الأوراق التي يكتب فيها. لماذا شبههم بالقراطيس؟ لبياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد، قاله النووي في شرح مسلم. فإذا الآن عندنا أوصاف دقيقة جدا لحال آخر أهل النار خروجا من الموحدين، كالضغابيس، كالثعارير، بيض دقاق، يخرجون أولا فحم سود صغار جدا مثل السمسم في الحجم، فيلقون بأنهار الجنة، يسكب عليهم من ماء الجنة، فيصبح الواحد ينبتون هكذا، ثم يكون الواحد أبيض كالقرطاس بعدما كان أسود كالفحم. فعندما يخرجون من النار وهم بهذه الحالة من الصغر ومن السواد والتفحم، يلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا هذه الحديث كلها مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم عن أبي سعيد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وعن أبي سعيد أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن من الذي يخرج؟ قال ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، مجموعات مجموعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، رواه مسلم. كل هذه التفاصيل بدقة تروى لنا كأننا نعيش تلك اللحظات والأوقات، ليخبر الله خلقه بكل ما يحصل، لتكون الحجة مقامة ويقال لهم الكافر يخلد وارتكب الكبائر يا أيها السكير والزاني والسارق والمرتشي وآكل مال اليتامى وأهل الكبائر هذا مصيركم، يا أيها المذنبون ستنصب الموازين وتوزن أعمالكم، سيئة واحدة ترجع به يدخل النار، حسنة واحدة ترجع به يدخل الجنة، تساووا بالحسنات والسيئات، تساوت حسناتهم وسيئاتهم أهل الأعراف، معروف مصيرهم. من هو آخر من يدخل الجنة مطلقا بعد دخوله النار وخروجه منها؟ لأننا سبق أن ذكرنا صفة آخر من يعبر الصراط بدون أن يقع في جهنم ثم يدخل الجنة، وهو يزحف وهو يقف ويحبس على الجسر، ثم يعود النور وينطفئ النور وتلفحه النار تسفعه النار حتى يمر بعد مدة الله أعلم بها. وقد رأى من الأهوال ما رأى حتى لما نجا ظن أن الله أعطاه نعمة ما أعطاها أحد من الأولين ولا من الآخرين. طيب هذا من الذين عبروا على الصراط، آخر واحد ما سقط. طيب الذين سقطوا، من هو آخر واحد من الذين سقطوا في النار وعذبوا ما عذبوا ثم خرج؟ هذا الشخص قد جاءت فيه قصة، ما اسمه؟ الله أعلم، هو واحد من الخلق، لكن وردت قصته. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقل واحد في الجنة يملك عشر أضعاف الدنيا كلها، هذا أقل واحد. هذا رجل له موقف طريف، جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. هذا رجل بعد ما يخرج من النار، بعد ما احترق واحترق ما شاء الله أن يحترق وأخرجه الله منها وأحياه، يصير له موقف طريف، يقول الله لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، وهي أصلا هو دخل النار بسبب الكبار أولا، لكن الله يقول للملائكة احذفوا الكبار أزيلوها وأبقوا الصغار واعرضوها عليه، فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، لأنه لما شاف المكان كل سيئة حسنة قال وين الكبائر، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر راوي الحديث، ضحك حتى بدت نواجذه. من هم خزنة أهل، من هم خزنة الجنة؟ كما أن للنار خزنة فإن الجنة خزنة، يستقبلون أهل الإيمان بالترحيب والسلام والبشارة ويفتحون لهم الأبواب، كما قال عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والخزنة جمع خازن، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه كل خزنة باب، أي فلو هلم، رواه البخاري ومسلم. ما أسماء خزنة الجنة؟ ورد في خزنة النار مالك كبيرهم. أما بالنسبة للجنة فقد اشتهر في كتب أهل العلم أن اسم كبير الخزنة في الجنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، قال ابن القيم في حادي الأرواح وقد سمى الله سبحانه وتعالى كبير هذه الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، انتهى. ولكن لم يثبت في تسميته برضوان حديث صحيح، لم يثبت في تسمية خازن الجنة رضوان، لكن السيوطي ذكر حديثا في كتاب الحبائك في أخبار الملائك التصريح باسمه في حديث، لكنه ضعيف جدا بل منكر ولا تقوم به حجة، وعليه فلا يثبت تسمية خازن الجنة رضوان، لأن أسماء الملائكة من علم الغيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من طريق الشرع. ما هي أعمال خزنة الجنة؟ لأننا قد عرفنا ما هي أعمال خزنة النار. سبق بيان أن خزنة الجنة يستقبلون المؤمنين بالترحاب والسلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، يبشرونهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إذا بعثوا من قبورهم وأتي بهم وعلى النجائب راكبين وفدا إلى الرحمن، وسيق الذين اتقوا زمرا إلى الجنة وينالهم من الكرامة وتفتح لهم أبواب الجنة، وبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة عباد الله المقربون المتصفون بالعبودية التامة لله، لهم مواقف طيبة مع المؤمنين في الدنيا، يستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم. قال تعالى عن الملائكة الآن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عند الموت هذه الملائكة تثبت المؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة وبعد دخول الجنة تدخل عليهم ملائكة تسلم عليهم، قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنتعرض للجنة رؤية من الداخل، النعيم المقيم وأوصاف ما أعد الله للمؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجنبنا النار، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.